بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 18 من مجالس قراءة 40 النووية والتعليق عليها. فمن يقرأ الأبيات؟ نعم. لا بأس، وارفع صوتك من أجل الإخوة، ما يبقون منتظرين بدون ما يسمعون شيئا. نعم، يستفيدون من السماع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 20 عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري. قوله إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني هذا شيء تناقله الناس من كلام الأنبياء، فهو مما أدركه من عاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام مما هو من كلام الأنبياء، فهي حكمة من حكم الأنبياء. وقوله إذا لم تستح فاصنع ما شئت، هذه الجملة تحتمل معنيين. المعنى الأول التهديد لمن لم يكن عنده حياء، وأن المراد من لم يكن عنده حياء صنع ما يشاء بسبب أنه ليس هناك الرادع الذي يردعه عن فعل القبائح، فكأنه يهدد هؤلاء الذين ليس عندهم حياء، مثل قوله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فليس المراد الإذن بأن يعمل الإنسان ما يشاء، كما يقول الأب لابنه: العب العب وسترى ما يحصل لك، أو لا تعمل بكلامي، أو نحو هذا. فالطفل يفهم أن المراد التهديد. فقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا تهديد لمن يصنع ما يشاء لأنه ليس عنده رادع الحياة. والمعنى الثاني أن المراد أن هذا ميزان للإنسان العاقل صاحب الفطرة السوية ليعرف به ما يترك وما يصنع، فيقول له: إذا أردت أن تعمل شيئا فانظر هل هو مما يستحيا منه أو مما لا يستحيا منه، فإن كان مما يستحيا منه فاتركه، وإن كان مما لا يستحيا منه فاصنعه، فإن عدم حيائك من إظهاره أمام الناس دليل على أنه ليس بمنكر. وهذا يخاطب به كما سمعت أصحاب الفطر السوية والعقول الرزينة، فهؤلاء هم الذين يعني لا يفعلون أمام الناس إلا ما لا يستحيا من فعله. فيكون هذا كما يعني شبيها بما سيأتي معنا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، يكون قريبا منه. واضح؟ طيب، في هذا الحديث فوائد، منها الحث على الحياء والتحذير من ضده. ولا شك أن الحياء خلق الإسلام كما يقول أهل العلم، الحياء خلق الإسلام العظيم، وقد قرنه النبي عليه الصلاة والسلام بالإيمان: الإيمان والحياء قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. ف فينبغي للإنسان أن يحرص على هذا الخلق. والحياء منه ما هو كسبي ومنه ما هو وهبي. فمن الناس من يخلق مطبوعا على الحياء يستحي فمن أي شيء، وهذه نعمة على هذا العبد. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها. ومن الناس من يكون عنده شيء من الجرأة وهكذا، ثم يكتسب الحياء شيئا فشيئا بطلب العلم والنظر في أخلاق العلماء وقبل ذلك في أخلاق الأنبياء، فتجده يكتسب الحياء. وهذا ملاحظ، يعني تجد مثلا بعض الناس يكون جريئا على السب والشتم واللعن وفعل القبائح، عنده شيء من المجون. فإذا يسر الله له أن استقام وبدأ يطلب العلم ويجالس طلبة العلم ويجالس أهل الرزانة والحياء، يكتسب من أخلاقهم، فتجد عنده حياء عما كان قبل لا يبالي به. يعني مثلا كان ربما يجلس ويكشف فخذه إلى هنا، كحال كثير من العوام الذين لا يبالون بانكشاف عوراتهم ولا يبالي بذكر الأعراض والعورات ونحو هذا. فإذا طلب العلم صار هذا عنده شيئا عظيما، يرجع إلى بلاده ربما الناس يعني على عادتهم الأولى، وهو قد تغير تماما ويستغرب أن الناس لا يستحيون من هذه الأشياء. فهذا يدل على أنه اكتسب الحياء، فالحياء يكتسب. فليس معنى كون الإنسان عنده شيء من الجرأة غير المحمودة أنه ييأس، بل يستعين بالله سبحانه وتعالى ويكتسب الحياء. وفيه أن الحياء مانع من الوقوع في القبائح، أن الحياء مانع من الوقوع في القبائح. وفيه أن هذه الحكمة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت من كلام الأنبياء. وفيه أهمية هذه الحكمة، لأن تناقل الناس لها وتواترها عندهم مع تطاول الأزمان يدل على أهميتها، لأن تناقل الناس لها وتواترها عندهم مع تطاول الأزمان يدل على أهميتها. فيه فضل هذه الحكمة وأهميتها. ما هذه الحكمة؟ ما هذه الحكمة يا ما هذه الحكمة التي نتحدث عنها؟ نعم يا أجمل، نعم. ها، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذه الحكمة التي نحن ندرس عنها الكلام عن الحياة وعن هذا الحديث العظيم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 21 عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. بعض الناس يعني يقول قوله رواه مسلم يعني بمعناه، لأن الذي في مسلم فاستقم، قل آمنت بالله فاستقم، وهذه فاستقم إنما هي في بعض المطبوعات، وأما النسخ المخطوطة من صحيح مسلم ففيها ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. وقد يكون في بعض النسخ أيضا المخطوطة فاستقم، ولكن الشاهد أن هذه رواية موجودة في مسلم، قل آمنت بالله ثم استقم. والحديث نحن قريب عهد به في درس شيخنا حفظه الله، وقرأ كلام ابن رجب في جامع العلوم والحكم في شرحه، وهو كلام عظيم أو شيئا من كلامه. في هذا الحديث فوائد: منها حرص الصحابة على الخير بالسؤال عما ينفع، حرص الصحابة على الخير بالسؤال عما ينفع. وقد تقدم معنا أيضا ذكر لهذه الفائدة عند أي حديث، عند حديث إيش؟ نعم، عند حديث أبي هريرة أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أوصني. قال: لا تغضب. وأدلة ذلك كثيرة، تجد السنة مليئة بسؤالات الصحابة وطلبهم من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدلهم على الخير، وكلها مما يدل على علو همتهم رضي الله عنهم، وفيه حرص الإنسان على جوامع الكلم في العلم، حرص الإنسان على جوامع الكلم في العلم. انظر إلى قول هذا الصحابي: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره، يعني هات لي كلاما مختصرا مفيدا ما أحتاج إلى السؤال عن تفاصيله ونحو ذلك، أول ما أسمع منك أفهم المراد لا أحتاج إلى السؤال بعده. وطالب العلم الموفق هو الذي يحرص على جوامع الكلم في العلم، فيحرص على فهم القواعد والأصول والضوابط العلمية، وأما التفصيلات والتفريعات فهذه كثيرة وكثيرة جدا، وتكتسب شيئا فشيئا مع الأيام، وينسى منها الشيء بعد الشيء، لكن احرص على الأصول والضوابط والقواعد التي بها يكون علمك نافعا. وفيه أهمية الإيمان بالله والاستقامة على الدين، أهمية الإيمان بالله والاستقامة على الدين. لأنه أمر بهما، ولأنه جعلهما في هذا الموضع الذي سئل فيه هذا السؤال العظيم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. وفيه أن الإيمان الصادق قول يصدقه العمل، فيه أن الإيمان الصادق قول يصدقه العمل. وفيه أن من أركان الإيمان القول، أن من أركان الإيمان القول، يعني لا تتم حقيقة الإيمان إلا بقول، وهذا القول يعني هو الشهادتان، فقول قل آمنت بالله المراد اشهد شهادة الحق ثم استقم على مقتضى ذلك. ومعلوم أن أو قد تقدم معنا شيء مما يدل على ذلك أيضا في الأربعين، عند أي حديث؟ لا، وجوب القول، وجوب القول أي وجوب الشهادتين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فالشهادة قول، وقلنا هناك لابد من النطق بلا إله إلا الله، من لم ينطق بها مع كونه قادرا عليها فهو كافر وإن كان يعتقد أن لا إله إلا الله. وفيه أنه لا يكفي أن تسلك الطريق بل يجب أن تثبت عليه، فيه أنه لا يكفي أن تسلك الطريق بل يجب أن تثبت عليه. طيب، الأخ يقول: حديث إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. نعم، هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، حسنه جماعة من أهل العلم، وما ذكرته قبل لما قلت قال بعض أهل العلم هو غفلة، غفلة مني، وإلا هو قول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جزاك الله خيرا. طيب، نكتفي بهذا وإلى هنا.